لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله حب النبي ذا سرى في مهجة ألفيت بستان الهدى مأواها ألفيتها مثل النسيم تطير في دنيا الهيام على جناح هداها دنيا الهيام على جناح هداها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يا مادحا خير الأنام تحية يذكو على زهر الربيع شذاها يا زهرة الأيام صرت بمدحه أندى من النهر الضحوك شفاها أندى من النهر الضحوك شفاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لو يدرك العذال شرعة أحمد لم يعشقوا في الكائنات سواها هم الوجود بها وها موجودنا وتفانت الأرواح في فحواها وتفانت الأرواح في فحواها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حب النبي وهل تحيط بوصفه روح تهز الكون في نجواها حب النبي ذا سرى في مهجة ألفيت بستان الهدى مأواها ألفيت بستان الهدى مأواها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا